الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفق لبيان ما احتاج السامعون والحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب، أنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة مع العافية، يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث الأربعون في وصاياه صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. في وصاياه صلى الله عليه وسلم الجامعة للحكم والآداب. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم العجيب الذي جمع وصايا كثيرة، جمعت الحكم والآداب. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله، التقوى. وفي رواية ابن حبان: فإنها رأس الأمر كله، هذه التقوى، وصية الله لعباده، وصية الله لعباده التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أوصيك بتقوى الله. ما هي التقوى؟ فعل المأمورات واجتناب المنهيات، امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي فأنت متقن، تناولت المباحات التي أحلها الله واجتنبت المحرمات فأنت من المتقين، وإن كنت من المتقين فأنت من أهل الجنان، إلا المتقين في جنات ونار، في جنات وعيون، إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب. أوصيك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زدني يا حبيبي. الله يرضى عن سيدنا أبي ذر الغفاري، سيدنا أبي ذر، أبو ذر الغفاري، ركل الدنيا بقدمه فلا يريد إلا الآخرة، لا يريد إلا الآخرة. قلت يا رسول الله زدني. اسمعوا، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. الناس الآن ما تريد زيادة في العلم، إن أطال الدرس شيئا ما ينظر التلميذ في الساعة، هل طولت، هل ملينا هذا. لكن لو كان في شغلي يبقى يصل الليل مع النهار في الشغل. بعض الناس الآن الحكومة عينت له أن يسكر الساعة 8، نعم، يغلق الغلق، نعم، ويبقى في الدكان 4 ساعات بعد ذلك. بعضهم يبقى طيلة الليل من أجل الدنيا الدنية الملعونة، ولكن إذا حضر مجلس علم، نعم، يقول والله طول علينا الشيخ. فهنا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله زدني. وفي الحقيقة هذه ليست وصية لأبي ذر خاصة، العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، إنما هي وصية عامة للمؤمنين إلى يوم الدين. كل واحد منا، كل واحد من أهل الإيمان مخاطب بهذه الوصية. كل من رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهذه وصية رسول الله له صلى الله عليه وسلم. استشعر الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك ويوصيك، أما تقبل الوصية؟ أما تقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن. الله أكبر. عليك بتلاوة القرآن، ولكن ليس كما يقرأه أكثر الناس لا يحسنون تجويده ولا قراءته. نقرأ القرآن، نأتي إلى المسجد، الحمد لله بيننا أئمة أعلام، بيننا حفاظ مجازون أتقنوا التلاوة، يقرؤون القرآن كما أنزل، نتعلم عندهم. هل أكثر عما يقرؤون القرآن ولكن من غير أن يجلسوا بين أيدي أهل القرآن الكريم؟ نعم، وتقع منهم أخطاء كثيرة، لهم يجودون القرآن ولهم يقرؤون الألفاظ كما هي. عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، أي إلزمه. ذلك الصديق رضي الفاروق رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل بيته ماذا يصنع؟ أول ما يدخل البيت نشر مصحفه، ولو أن تقرأ صحيفة. إن دخلت بيتك، إن دخلت مكتبك، نعم إن دخلت مصنعك، أول ما تبدأ ابدأ بقراءة القرآن، ولو أن تقرأ صحيفة، صحيفتين، خمسة، عشرة، لكن إياك أن تهجر القرآن الكريم كما هجره أكثر المسلمين. ينتظرون رمضان فقط ليقرأوا القرآن في رمضان، وبقية السنة يتركون القرآن الكريم. لا، عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء، الله أكبر، ونور لك في الأرض. إن أنت تلوت القرآن وذكرت الله فهذه التلاوة وهذا الذكر ذكر لك في السماء. في السماء ربنا إيش يقول في كتابه؟ فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وأهل الذكر أحبتي لا يطربون لأنهم يذكرون الله، بل يطربون لأن الله تعالى يذكرهم. فأنت عندما تذكر الله في الأرض تذكر أنت في الملأ الأعلى، ونور لك في الأرض. التالي لكتاب الله والذاكر لله رب العزة وجل يجعل له نورا يمشي فيه، تراه موفقا مسددا. انظر إلى العبد الصالح، الشاب الصالح تبارك الله أحسن الخالقين، يعني هؤلاء الشباب أبناء 20، نعم، وهؤلاء الشباب، هؤلاء الذين قرأوا القرآن الكريم نور الله قلوبهم أيها الأحباب. تراه برا بأبيه، برا بأمه، اغتنم مرضاة ربه سبحانه وتعالى، ويدرس في جامعته، ويدرس في الجامع، حفظ القرآن، ثم جمع القراءات، ثم حفظ الشاطبية، ثم حفظ ألفية ابن مالك، ثم حفظ جوهرة التوحيد في العقيدة، ثم الآن يحفظ صحيح البخاري وهو يدرس في جامعته مهندسا. طب هذا الشاب، وهؤلاء الشباب الطائشون مسكين الفلتانين الآن على الجوالات والمسلسلات والعطلات من أراذل القوم لا يفقهون شيئا، أولئك منغمسون في الظلمات، في الظلمات، وهذا شاب قرأ القرآن فكان القرآن له نورا، فكان مسددا، وضع الله له المحبة في السماء وفي الأرض، ووضع له العزة والجاه. تنظر إليه كأنك تقف أمام رجل إمام كبير وهو ابن 20 سنة، الله أكبر. أما أولئك الأراذل القوم عم يلحقون البنات هنا ويتواصلون تواصلات شيطانية والعياذ بالله، يبكي قلبك عليهم، يبكي قلبك على هؤلاء النوكة الحمقى الغافلين والعياذ بالله. كلامهم بذيء، مغضوبون عند أهليهم، عاقون، ممقوتون عند الأهالي، ممقوتون عند الجيران، في مدارسهم ما أفلحوا. لماذا؟ ابتعدوا عن القرآن، ابتعدوا عن الجامع، ابتعدوا عن العلماء، فغاصوا في الظلمات. نسأل الله العافية. اللهم يا ربي أصلحنا وأزواجنا وذرياتنا إلى يوم الدين. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بطول الصمت. اسمع يا حبيبي عليك بطول الصمت، خصوصا أيام الفتن مثل هذه الأيام التي نعيشها. اصمت، من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. من نجات يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ليس الزمن زمن ثرثرة الآن، واحد تكلم في السياسة كلهم أصبحوا سياسيين، واحد تكلم في الطب كلهم صاروا أطباء، في الهندسة كلهم صاروا مهندسين. حمق أصيبت به أمتنا يخوض في كل شيء. إن لله وإن إليه راجعون. شر البلية ما يضحك، لماذا تورط نفسك؟ رسولك الأعظم عليه الصلاة والسلام الشفيق الرفيق يقول عليك بطول الصمت، بطول الصمت. ما فاز إلا الساكت الصموت عن كل ما يحيا وما يموت. ما إن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. فإنه مطردة للشيطان الصمت. الثرثرة فيها كثرة الكلام، فيها الغيبة وفيها النميمة وفيها الكذب وفيها قول الزور وفيها شهادة الزور، تجلب لك الغضب والشيطان واللعنات. أما الصمت عندما تصمت تفكر في آخرتك، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تسمع من غيرك، تقول أنا هكذا عندما أتكلم هكذا أخطاء كثيرة في كلامي، الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. الآن كثرة الكلام تضيع لنا الصلاة، تضيع لنا الأذكار. تقول لو تقرأ القرآن، لا، لماذا؟ طيلة النهار وهو إيه؟ في كلام فارغ أبدا. وأهل جهنم لما سئلوا نعم قالوا ما سلككم في سقر، ما الجواب؟ قالوا لم نكن منها مصلين، إيه، ولم نكن نطعم مسكين، وكنا نخوض مع الخائض. الله أكبر، هذا ما أوردهم نار جهنم والعياذ بالله. لهم صلوا والعياذ بالله، لهم صلوا ولهم أطعموا ويخوضون مع الخائضين. فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني، قال إياك وكثرة الضحك، إياك وكثرة الضحك. أصل الضحك في إسلامنا مشروع أحبتي، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. لكن المذموم في إسلامنا ما هو؟ كثرة الضحك. المذموم كثرة الضحك، إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب، يميت القلب. فالآن أكثر القلوب ميتة بسبب كثرة الضحك. ويذهب بنور الوجه، النور يأتي، نور الوجه يأتي من كثرة الخشوع والخضوع والبكاء بين يدي الله. من كثر صلاته في الليل كما قال أحد المحدثين حسن وجهه في النهار. ذلك الآن عندما نرى وليا من الأولياء، لك ولو بعد موته تنظر، لأنظر إلى صور الشيوخ الربانيين، شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحبيب، الشيخ أديب، الشيخ أحمد الحبال، والشيخ حسن حبندك، وهؤلاء تنظر إليهم تقول ما شاء الله، ما هذا النور. وانظر إلى قوم من الأحياء الغافلين، طلع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تستطيع أن تنظر. إذا كان عندك نور ما تستطيع أن تنظر إلى وجوه الغافلين العاصين. ويذهب بنور الوجه. الجنيد ماذا قال أيها الأحباب لما سأله السري السقطي ما بال الذين يقومون في الليل تتلألأ وجوههم في النهار؟ ما الجواب؟ قال هؤلاء قوم جالسوا ربهم فأكسبهم من نوره، فأكسبهم من نوره. هذا الذكر والتهجد والعبادة تحسن الوجه، أما المعصية فإنها تسود الوجه، ولو كان أبيض وأشقر عيونه خضر وعاصي أعوذ بالله. أولياء الله يرونه ممسوخا مثل الكلب، ما يستطيعون النظر إلى وجهه. عند الحنفية في مراقي الفلاح عندما اختلفوا، نعم قال لو اجتمع اثنان واختلفوا من يقدم للإمامة، قال إن كان هذا قارئ وهذا قارئ وهذا فقيه وهذا فقيه وهذا عالم وهذا عالم، قال يقدم الأحسن وجها. إيش المراد بالأحسن وجها؟ فسرها بحاشية الطحطاوي، قال الأحسن وجها هو الأكثر صلاة في الليل، لقول أحد المحدثين من كثر الصلاة في الليل حسن وجهه النهار. إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني، سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا يقول زدني نستفيد من هذا، قال قل الحق وإن كان مرا. الله أكبر. قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني، قال لا تخف في الله لومة لائم، لا تخف في الله لومة لائم. هو أحبتي الآن الخوف والجبن والخوار الذي أصابنا سبب ذلك أننا أهملنا بواطننا، ما أصلحناها، نحن اشتغلنا بإصلاح الظاهر فلذلك نخاف، أما لو اشتغلنا بإصلاح بواطننا الله أكبر لخافتنا السباع، كما حصل مع الإمام الشعراني لما كثر جاهه وعزه وانتشر علمه ومصنفاته حسده الناس، فذهب بعض حساده من بلاد الشام إلى مصر، نسأل الله أن يكرمنا بالذهاب إليه لزيارته إن شاء الله، لا حسدا له كما صنع هؤلاء، ذهبوا حاسدين له، دخلوا مجلسه فوجدوا نعم آلاف من البشر حوله، ما استطاعوا أن ينظروا، هكذا الحاسد والعياذ بالله، حسدوه فذهبوا إلى نهر النيل، أرادوا أن يغتسلوا بسفر، فنزلوا عند غيضة على ضفة النيل والماء مياه فيها باردة، خلعوا الثياب ونزلوا في الغيضة يغتسلون، فإذا بالماء بارد مثل الثلج. الله أكبر. أرادوا أن يخرجوا خوفا على أنفسهم من الموت من شدة برد الماء، فوجدوا سبعا قد قعد على ثيابهم. عود دبرها، الماء بارد قاتل والسبع مفترس، وهم في هذه الحالة العصيبة، فإذا بالإمام الشعراني قد جاء الإمام الشعراني وأخذ بأذن السبع، قالوا أما قلت لك لا تتعرض لأضيافنا، اذهب، وطرد السبع، ثم قال لهم اخرجوا خرجوا، فقال لهم أنتم قوم أصلحتم ظواهركم فخفتم من السباع، ونحن قوم أصلحنا بواطننا فخافتنا السباع. رأيت لو أصلحنا القلوب يا حبيبي، نحن الآن أحدنا في بيته، لا أقول في المناطق المشتعلة، الآن هنا في المدينة كثير من الناس إن ذهب زوجته وأولاده يخرج من البيت لك استوحشت، ليه مفلس؟ أما لو كان له صحبة مع الله لاستأنس. وأحد أصحابك أبا عبد الرحمن جل البشارات جاءته وهو في الخلوة، عندما تذهب امرأته وأولاده من البيت هناك في الخلوة يحصل الأنس وتأتي البشائر، أحد الصالحين دخلوا عليه وهو جالس وحده، قالوا ألا تستوحش وأنت وحدك، ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو سبحانه يقول أنا جليس من ذكرني، كيف؟ تاب الله علينا وأصلح الله عز وجل، أصلح الله أحوالنا. أحد الصالحين رؤي نائما في مسبعة كلها سباع وهو نائم بينهم، جاء قوم من الناس أيقظوا، قم ما الأمر؟ قالوا أما تخاف تنام بين السباع؟ فنظر إليهم وقال لهم إني أستحيي منه سبحانه أن أخاف من غيره، ورجع وأتم نومته. لا تعجب، جرب في إصلاح قلبك ثم انظر ماذا يجري معك، جرب صير تستوحش من الخلق. أحد الصالحين كان في غزوة في معركة، نعم معركة من معارك الإسلامية، والرؤوس تندر، إيش تندر؟ تتساقط. فقال لصاحبه في المعركة: أتشعر بالأنس الذي شعرت به ليلة عرسك؟ نظر إلي هذا الحروس، قال له: لا والله بكذب عليك. قال له: لا والله، أنو أنس؟ الآن رؤوس تطير في المعركة. قال: أنا الآن أشعر في الأنس الذي شعرت به ليلة عرسي. لا عجب الذين أصلحوا أحوالهم مع الله تسمع هذه الأخبار وأعظم منها. لا تخف في الله لومة لائم. قلت: زدني. قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. اسمعوا يا أحباب، ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك، يعني ليمنعك من الناس من ذكر عيوب الناس ما تعلم من عيوب نفسك. أنت ترى عندك عيوب كثيرة، لماذا تذكر عيوب الناس؟ رضي الله عن إمامنا الشافعي قال: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا. وقال أحد السلف: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب لكن ذكروا عيوبا للناس فاختلق الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما لهم عيوب لكن سكتوا عن عيوب الناس فأنسى الله الناس عيوبهم. هكذا عندما تكف لسانك عن عيوب الناس الله ينسيهم عيوبك. نحن الآن إذا ذكر الفضيل سيدي أبو علي رضي الله عنه، ذكر سيدي مالك بن دينار، ذكر سيدنا بشر بن الحارث الحافي، ما نعرف عنهم إلا أنهم أئمة ربانيون. طيب كان لهم ماض، كان لهم ماض. قال: سكتوا عن عيوب الناس، فالناس عندما يذكرون الأولياء يقولون: ومنهم أبو علي فضيل بن عياض، ومنهم أبو التراب النخشبي، ومنهم بشر بن حارث الحافي. سكت عن عيوب الناس فأنسى الله الناس عيوبهم. قال رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيح والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. نعم. قال: وجاء في رواية، نعم رواية صحيح ابن حبان بعد قوله صلى الله عليه وسلم، نعم: وإياك وكثرة الضحك. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. لكن أي جهاد؟ جهاد أعداء الدين، عندما تتوجه أمة الإسلام لقتال هؤلاء اليهود الملعونين الكفرة الحربيين، لا لقتال المسلمين فيما بينهم كما جرى في بلادنا، قتل الناس بعضهم بعضا. ذاك الجهاد، ذلك السادة الصوفية الربانيون ما عهد عنهم أنهم قاتلوا داخل الثغور أيها الأحباب، داخل البلاد ما اشتركوا، لأن جل الحروب التي تقوم داخل بلاد الإسلام إنما هي فتن والعياذ بالله، إنما كانوا يقاتلون على الثغور، يخرجون لقتال أعداء الإسلام. ولو أن ما صب من الحمم والنيران بأشكالها والعياذ بالله وحداثتها ما صب على بلادنا، لو أن هذا جمع وصب على إسرائيل لأحرقتهم وطحنتهم. لكن أعداؤنا الماكرون الملعونون المخططون ألا لعنة الله عليهم أجمعين فعلوا ذلك كله حماية لإسرائيل. كل هذه الفتن التي قامت في سوريا وفي لبنان وفي العراق كلها من أجل أن تحمي أمريكا بنتها إسرائيل حتى تكون في أمن وأمان. لكن سوف يأتي مهما صنعوا، لابد من يوم يرجع المسلمون فيه إلى الله لابد من يوم أيها الأحباب يقاتل المسلمون اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. ولو كانت معهم أمريكا، لو كانت معهم الدول الكبرى كلها، سيأتي زمن فيه خرق للعادات على أيدي أناس يريدون رفع راية الإسلام، سيقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد. شجر الغرقد من شجر اليهود. مرة كنت في الأردن في مدينة العقبة، فواحد قال لي تعال انظر هذا شجر الغرقد، نعم اليهود يكثرون من زراعته، مهما صنعوا لو زرعوا فلسطين كلها بشجر الغرقد لابد أن يأتي هذا اليوم ويؤيد الله عز وجل فيه عباده المؤمنين وتحصل خوارق للعادات. الشجر يتكلم والحجر يتكلم، فإذا خوارق إيه؟ العادات، تأييد من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة، ذلتهم أوجبت لهم عزتهم ونصرتهم. لابد. قلت يا رسول الله زدني صلى الله عليه وسلم. قال أحب المساكين وجالسهم. لأن المساكين ما أحد يريد أن يجالسهم. أحد الصالحين قال أنا لا أحب أن أكون غنيا. قيل لما؟ قال حتى لا أكره الفقراء، لأنني رأيت أكثر الأغنياء يكرهون الفقراء في ولائمهم وفي مزارعهم، كلها تجمع من؟ الأثرياء الأغنياء. وربما تركوا السائقين والفقراء في الخارج، بعت له بصلة محروقة أو هذا شو بيسموه، بيحطوه على مايونيز، ما شاء الله حولك شفته، مايونيز مع الخبز. أنا لا أبالغ، ذكر لي رجل من الأثرياء عندهم امرأة ظالمة شيطانة عندها خادمة، قال لي يزيد من الطعام الكثير تترك كل اللحوم ولكن الخادمة تعاقبها ولا تطعمها إلا هذا الخبز مع المايونيز حتى ما تفسد لها معدتها، تخاف إن أدخلت اللحم إن تفسد أخلاقها. هنا أحب المساكين وجالسهم، أحب المساكين وجالسهم. الجل الآن شقاء الناس أنهم يحبون مجالسة الأغنياء، والذي يجالس الأثرياء، يعني ما من غني إلا هناك أغنى منه أكثر منه مالا وجاها، فهم في بؤس وحزن دائم، كل ما رأى رجلا أغنى منه حزن. لكن إذا جلست المساكين وجلس من هم دونك تكون راضيا عن ربك سبحانه وتعالى. سيأتي معنا الآن بعد قليل، أحب المساكين وجالسهم فبمجالستهم يزول عنك الهم والغم. كل من أصيب بهم وغم يجالس الفقراء يزول عنه ذلك. امرأة ما أعجبتها حياتها مع زوجها وكذا، فقال لي أخذتها مرة إلى ضيعة وينقول معي، نعم بعد في اللاذقية في الجبال جماعة أكراد هناك فوق بعد أم الطيور، هي عيسوية وما عيسوية، بلاد فقيرة جدا. قال لي أخذ زوجتي إلى تلك المناطق، دخلت البيت لا عندهم حمام ولا عندهم مطبخ، حياة بدائية كذا. الله أكبر، أنا هون الحمد لله، الله إذا كانت امرأة عاقلة الله يديمك على رأسي، الحمد لله نحن في عيشة طيبة. أما عندما تأخذها إلى بيوت الأغنياء وترى تلك البيوت والزخارف فيها ما ترضى عن الله سبحانه وتعالى، لك شو عيشتنا نحن. قلت يا رسول الله زدني. قال انظر إلى من هو تحتك، هذا علاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى من هو تحتك، يعني الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية انظر إلى من هو تحتك تكن راضيا عن الله سبحانه وتعالى شكارا لأنعمه، في أمور الدين انظر إلى من هو فوقك ولا تنظر إلى من هو فوقك في الأمور الدنيوية، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. إن جلست الفقراء تعظم النعم التي عندك، تقول نحن في نعمة عظيمة. قلت يا رسول الله، ما صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله زدني. قال قل الحق وإن كان مرة، قلت يا رسول الله زدني. قال ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك. يعني هذا المعنى الأول الذي مر معنا، يعني ليمنعك عن التكلم في الناس والوقيعة فيما ما تعلم من نفسك من العيوب، فقلما تخلو أنت من عيب يماثل عيوب الناس أو أقبح. نعم. قال ولا تجد عليهم فيما يأتون، يعني لا تغضب عليهم فيما يفعلونه معك، خلاص سامحوا. وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك. هل أجلنا لو قيل له الآن قيم لنا الناس نعم بساعة واحدة، يقول لك فلان ولي وفلان شقي وفلان وفلان وفلان وفلان. لكن أين المصيبة الكبرى؟ إذا قلت له احكم على نفسك. أسهل شيء على الإنسان أن يحكم على الناس، وأصعب شيء أن يحكم على نفسه. الآن لو أردت أن تقنع نفسك بأنك جبان أو بخيل أو جاهل، منازعات تبقى سنين، بشوف دفاعات من النفس والشيطان، لا أنت ما في أحسن منه. ولكن الآن تعال من أجل أن تحكم على إخوانك بساعة واحدة بتحكم على أهل بلد كاملة، فلان جهول وفلان ضال وفلان وفلان وفلان وفلان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهلوا من نفسك، كما جاء في الحديث يبصر أحدكم القذات في عين أخيه أوسخ صغير وينسى الجذع في عينه. جذع في عينك ما رأيته، رأيت قذاتا في عين أخيك. وفي رواية الطبراني نعم وكفى بالمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال. اسمعوا إلى هذا ونختم الحديث، أيها نختم الدرس في هذا. وكفى بالمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال، ما هي؟ أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، يرى عيوب الناس ولا ينظر إلى عيوب نفسه، ويستحي لهم مما هو فيه، مما هو فيه، ويؤذي جليسه، ويؤذي جليسه، والعياذ بالله. فابن آدم فيه من صفات الجنة وفيه من صفات النار. ابن آدم إن جلست مع عبد صالح خلوق كأنك قاعد في الجنة، وإن جلست مع رجل سيء الخلق وإن كان يصلي ويصوم كأنك قاعد في النار. كيف ما تحرك يؤذيك، بيغتاب هاد وينم على هاد، ونظرته نظرة سيئة، وتفكيره وعقله، ويؤذي جليسه. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدري، صدر أبي ذر، فقال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير. الله يرزقنا التدبير. والآن ما أحوج أمتنا اليوم في هذه الحروب الطاحنة، ما أحوجهم إلى التدبير، ما أحوجهم إلى إيه؟ إلى التدبير. ولا ورع كالكف، يعني الامتناع عما يضطرب في القلب في تحليله وتحريمه. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. ولا ورعك الكف، خلاص شيء حاك في صدرك اتركه. ولا حسب كحسن الخلق، ولا حسب كحسن الخلق، يعني لا مجد ولا شرف مثل حسن الخلق. إنسان أخلاقه حميدة ولو كان بدويا، ولو كان من أينما كان أخلاقه حسنة يصير سيدا على قومه. أما أن تجلس وتتفاخر أنا من آل فلان وأنا وأنا، أخلاقك شرسة، أخلاقك معجرفة لا تعمل الفأس بها والمجرفة، فالناس يمقتونك. أما إن كنت حسن الخلق فأنت محبوب عند الله سبحانه، وبحسن خلقك تنال درجة الصائم القائم، لأن ديننا كله أخلاق، ديننا كله أخلاق، وكل من سبقك في الأخلاق فقد سبقك في الدين، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. إيش قال ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة؟ وأقم الصلاة. ثم قال إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخلاق في الحج. إيش قال ربنا سبحانه وتعالى؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أخلاق في الصيام. إيش قال ربنا سبحانه؟ إيش قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، إني صائم. يردد هذا على أذنه، على مسمعه، إني صائم. يجب أن أتخلق بأخلاق الصائمين. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تكثر من صلاتها وصومها غير أنها تؤذي جيرانها، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي في النار، هي في النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.